بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن تبويب المحدث أو تبويب الحديث عبارة عن عمل صناعي موضوعي، وهو في الحقيقة نظير التفسير الموضوعي الذي ربما يرتكبه المفسر. التفسير الموضوعي عبارة عن متابعة موضوع واحدة فاردة في الآيات والسور العديدة لاستخلاص رؤية كاملة متكاملة حول تلك الموضوعة والرؤية القرآنية حولها. كيف التفسير الموضوعي بهالمثابة؟ في الحقيقة تبويب الحديث عبارة عن عنونة الباب بعنوان ومحاولة استقصاء رؤية السنة، سنة النبي وأهل بيته، سنة المعصومين، والمواد المتكاملة المحيطة حول تلك الموضوع، يعني نوع من الاستنباط الموضوعي. لذلك التبويب شاء القائل أم أبا هو في الحقيقة استنباط، هو نوع استنتاج، هو نوع بحث وتحري صناعي، شئنا أم أبينا. أضف هذا في الباب الواحد، هكذا. ففضلا عن تراتبية الأبواب، في الحقيقة تبين بوضوح أكثر فأكثر بعد ماذا؟ مراعاة المنهج الصناعي، هنا الآن بعد ما التفتنا إلى أمس أيضا مر بنا أن هناك نظرة من المتكلمين، أفرض على إتحال بغض النظر عن الأسماء، حول تصنيفات كتب الحديث لروايات المعارف، ككتاب التوحيد أفرض، ككتاب عيون أخبار الرضا، أو ككتاب كمال الدين، أو ككتاب أصول الكافي، أو ككتاب بصار الدرجات، أو الكتب العقائدية الحديثية ليست بالقليلة الحمد لله، كتاب الغيبة للشيخ النعماني، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، ولما جرى الكتب العقائدية الحديثية إلى ما شاء الله وافرة بحمد الله، حتى كتاب الاختصاص جل في العقائد وإن كان مشتمل على مباحث كثيرة، وغير وغير من كتب العديدة العقائدية في علم الحديث. طبعا الآن لسنا في صدد المدرسة الحديثية العقائدية، لسنا نحن في صدد تخصيص الحديث أو البحث أو الكلام والتنقيب عن لأن المدارس العقائدية أو المناهج العقائدية أو مدارس المعارف هي مدارس ومناهج و منها مدرسة الحديث. لماذا؟ طبعا هاي كم يوم الآن نحن في صدد بيان أن هناك منهج علمي عميق في تبويب علم الحديث، نحن في هذا الصدد لأجل جملة من الأغراض وجملة من النكات، منها أن أولا أن الرؤية غير صائبة وغير سديدة من المتكلمين أو الفلاسفة أو غيرهم حول المدرسة الحديثية، أن المدرسة الحديثية مدرسة حشوية، مدرسة سطحية، مدرسة ظاهرية، مدرسة غير صناعية. وطبعا ليس همنا نفس أصحاب المدرسة، وليس همنا لما نقول المدرسة الحديثية المدرسة الأخبارية، لا، أيضا نخطئ الإخباريين فيما يرونه في الحقيقة حول المدرسة الحديثية أنها مجرد تجميع حديث، لا، بل نحن في صدد في الحقيقة بيان حقيقة وواقع المنهج الموجود لدى جملة من العلماء المتضلعين في الشريعة ولديهم عمق في الفقه، فقه الفروع وفقه الأصول وفقه السنن والآداب، وهو الفقه الأوسط، الفقه الأكبر العقائد، الفقه الأصغر وهو الفروع، والفقه الأوسط وهو حسب يعني تعابير مصطادة من روايات أهل البيت عليهم السلام والآيات الكريمة. نحن في صدد بيان أنه هذه الرؤية عن هذا المنهج بأنه منهج حشوي سطحي هي نظرة غير دقيقة غير صحيحة، لأن التبويب كما مر بنا عبارة عن منهج مهم. ومنهجية وصناعة وصناعة، لأنه فقط تكديس عفوي صدفوي ركامي للحديث بشواهد استعرضناها في الأيام السابقة متعددة. ثمرة أخرى للتركيز على منهج الكليني الآن في أصول كافي وعلى مسلك المنهج المعرفي عند المحدثين، المحدثين عندما نقول محدثين ليس بمعنى إخباريين، نقصد من المحدثين يعني الذين ينتهجون البيانات الصناعية العلمية المودعة في روايات النبي وأهل بيته في سنة المعصومين. مرادنا هذا، ليس مرادنا المنهج الإخباري، لا، وإنما مرادنا المنهج الذي يستند إلى ضمن ضوابط معينة على وفق نعم سنة المعصومين. طبعا كل يدعي الوصل بليلة، لا أقول أنه الآن من هو أقرب المعصومين، هذا بحث آخر، لكن أقصد هذا مسلك ومنهج. لا لا لا لا، بل كثير من الفقهاء والأصوليين يعني ما يطلقون محدثين مرادهم يعني فقط يحترفون الحديث، هي يعني نظرة بعد نظرة غير دقيقة عن منهج المحدثين. أن منهج المحدثين الآن لسنا في صدد منهج المحدثين بقدر ما نحن في صدد أن هناك مدرسة عقائدية، مدرسة معرفية سلكها المحدثون كالكليني كالصدوق كالشيخ الطوسي. بعد الشيخ الطوسي أحد مهاراته علم الحديث، ولكن ليس علم الحديث كعلم دراية وكعلم رجال، علم الحديث علم دراية الإصطلاحي، وإنما هو دراية أو صناعة بمعنى آخر بمنهجية معينة. الشيخ الطوسي في الغيبة، الشيخ الطوسي في التهذيب، ليس جامع كشكولي في كتاب التهذيب أبدا، حاشا وكلا، وليس جامع كشكولي شورب مثل الشورب على اتحاد في كتاب الغيبة، لا، أو في كتب الأخرى الحديثية أيضا الاستبصار وغيرها وغيرها، بل هو في الأخر هو وفق منهجية صناعية معينة مهمة. من نتائج هذا البحث ونقاط هذا البحث التركيز على المنهجية الموجودة، يعني بعبارة أخرى المحدثون لديهم مدرسة معرفية، مدرسة عقائدية ومنهج معين، يختلف عن الفلاسفة، يختلف عن المتكلمين، يختلف، وهو نمط من المدرسة الكلامية بالدقة. وإن تحاشى المتكلمون إدراج هذا المنهج ضمن المدارس الكلامية الواسعة، ولكنه مدرسة من المدارس الكلامية في الحقيقة، وليس مدرسة حشوية سطحية. من نتائج هذا البحث ما هو؟ من نتائج هذا البحث، لاحظوا الآن ربما تساءل، هذا طرح عند كثير منكم، ربما ما خطر في ذهنه وما شابه ذلك، هل الأصول الاعتقادية محصورة بالعدد الذي ذكره المتكلمون 5 أو 3؟ 3 طبعا يعني أصول ظاهر الإسلام، أما أصول واقع الإسلام وهو الإيمان 5 مثلا بما فيه الإمامة، أصول هذا بحث سنأتي نلج فيه إن شاء الله بمناسبة بشكل واسع. بعض يقول، البعض يقول مثلا لدينا أصول الدين ولدينا أصول المذهب، وفرق بين أصول الدين والمذهب. هذه عبارة مسامحة شوية، وليست هي عبارة، هي في الواقع بناء خطير ورسم بناء اعتقادي مهم. أصول الدين، أصول المذهب فيما منهاج أهل البيت هي الدين الحقيقي. نعم لدينا الدين على مرتبة، على مرحلتين، ظاهر الإسلام وواقع الإيمان، وهو واقع الإسلام. هذا بحث سنخوض فيه بالسعة إن شاء الله فيما بعد. الآن فقط نحن في هذا الصدد، في هذا الصدد، وهو هل أصول الإيمان وهو الدين الواقعي وهو الإسلام الحقيقي، من دون أن نكفر طبعا الآخرين، لا الآخرين وإن لم يتوفروا على أصول الإيمان وعلى أصول واقع الدين، إلا أنهم قد توفروا على ماذا؟ على أصول ظاهر الإسلام. هذا بيجي بحث مفصل الآن، سيأتي بحث مفصل كيف وميف، هذا بحث فيه على اتحال جر وعر وتطويل كثير في مباحث فقهية وفي مباحث عقائدية. لطيف أن المباحث العقائدية ليست كلها تجدها في علم الكلام، ولا تجدها، تجد بعض حيثياتنا في علم الفقه، معناها حيثيات عقائدية نقحت في علم الفقه، وحيثيات منها في علم التفسير، وحيثيات منها في علم السيرة. عجيب غريب، فلملومة هذه المباحث لابد أن تجمع بحيث تصير الصورة واضحة. هذا بيجي بحث مفصل إن شاء الله، أصول الإيمان وأصول الدين وأصول المذهب، وهذه المباحث لها خطورة كثيرة حتى على المنهج الفكري، كثير من الكتاب، لكثير من المحاضرين، لكثير من على كل رموز الفكر في الساحة الإسلامية أو في الساحة الشيعية. فعلى حال مهم، بحث مهم حساس سنخوض فيه. أنا ذكرت الآن من باب المثال، لست في صيد الخوض فيه، من باب المثال لأهمية البحث في المنهج، وهو ماذا؟ أن هذا المنهج عند المحدثين لم يقتصر في أصول الإيمان على ماذا؟ على 5. طبعا المتكلمون هم أيضا لا يقتصرون على أصول الإيمان على 5، ها لا يقتصرون على 5. العلامة الحلي رحمة الله عليه عندما وغيره عندما يذكر أصول الأصول 5، في الحقيقة هي الأصول الإيمان والأصول الاعتقاد ليست 5، هذا من باب ماذا؟ من باب نظم ترتيبي، نظم ترتيبي رسمه علماء الكلام من الإمامية لتشذيب وتبويب وتنظيم المباحث الاعتقادية، وإلا أصول الإيمان أكثر من خمسة. آمن الرسول بما أنزل إليه، والمؤمنون كل آمن بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر، ولم يجر. ففي الحقيقة يعني إذن أصول الإيمان ليست خمسة، هي مذكورة في الكتاب والسنة بشكل كبير وافر. خماسية الأصول عبارة عن تبويب فني رسمه علماء الكلام لأجل نظم وترتيب ورتابة المباحث والأبحاث، ولا أنه هو خمسة. من قال خمسة؟ الملائكة تندرج مثلا، نعم، وكتبي تندرج. اي يا الدرج والمدرج هذا بحث فني. فلذلك في الحقيقة الأصول الإيمانية وأصول الاعتقاد هي أكثر فأكثر كشيء مسلم، وليس كما ذكرت أن المتكلمون مرادهم أن المتكلمين مرادهم حصرها في الخمسة، لا، وإنما لأجل تشذيب وترتيب وتبويب البحث. لكن لاحظ، لذلك لاحظ الآن الأبواب والأصول التي ذكرها الكليني في أصول الكافية أنها أصول اعتقادية تختلف منهجيا. كم أقصد منهج فني، يعني أقصد لأنه اعتقادهم فرقتان، لا، تختلف من جهة المنهج الفني عن تبويب وترتيب المتكلمين، وهذا ليس بالشيء الهين طبعا، يفتح الأفق واسع. لاحظ الكليني شلون في تبويب الصناعي عند نظرة علمية ثاقبة من جهات، من جهات، لا أقول لسه الآن في صدد تصويت للمرحوم الكليني تصويت كامل في قبال المتكلمين، يعني مثلا الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، ولكن بهالمقدار أقول ما يذكره الكليني من تبويب منهجه فيها كفاءة وجدارة، حتى طبعا الصدوق رحمة الله عليه وغيرهم مثلا الصفار في مصاري الدرجة فيها كفاءة وتبويب. أستطيع أن أقول هذا التبويب وهذه الهيكلة وهذه الهندسة لأصول العقيدة أقرب للبيان الوحياني في الكتاب والسنة من تبويب المتكلمين. لاحظ دققوا، الكليني رحمة الله عليه جعل العقل والجهل من الأصول، العلم من الأصول، من أصول كافي باب كتاب، مو باب كتاب أصلا، لأن باعتبار كتاب أصول الكافي يشتمل على كتب، أول الكتب هو كتاب العقل والجهل، الكتاب الثاني العلم، الكتاب الثالث الحجة، وهل مجرى الكتب الأخرى التي ذكرها في أصول الكافي، كتاب الإيمان والكفر، كتاب القرآن، هل مجرى آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله ورسله وملائكته وكتبه. نلاحظ نحن في الآيات الكريمة وفي القرآن الكريم وفي الروايات تبويبا عقائديا، لا أقول المتكلمون شطوا عنه بعيدا، لا، هذا بحث فني والعقيدة واحدة، ولكن منهجية في قراءة العقيدة وعمق العقيدة بحث اجتهادي وفيه تسابق في الجدار. فنلاحظ ماذا؟ نلاحظ، نعم، هذه النقطة، أن في تبويب الكليني أو الصدوق رحمة الله عليه أو الشيخ الطوسي في كتب الحديثية، التي لأن الشيخ الطوسي في كتب الحديثية سلك منهج المحدثين في المدرسة العقائدية المعرفية، في التفسير الشيخ الطوسي في التبيان سلك مسلك المفسرين في المدرسة المعرفية العقائدية، في كتبه الكلاميه الشيخ الطوسي رحمه الله عليه جامع لعده فنون رحمه الله عليه، سلك مسلك المتكلمين وبصائر الدرجات وغيره وغيره وغيره. نلاحظ ماذا؟ نلاحظ نعم ان التبويب الذي ذكره المحدثون يعني في بعدهم العلمي، هذا المنهج الذي سلكوه اقرب في تبويبه الى الكتاب، الى تبويبات واطر وقوالب العقائد المذكوره في الكتاب والسنه، منه من التبويب المذكور في كتب المتكلمين، وهذه كفاءه مهمه. مثلا من باب المثال لاحظ ان الكليمي جمع مباحث النبوه والامامه في محور وحداني فارد، وهو محور الحجه. هذا المحور الحجه اجمع في لملمه مباحث النبوه والامامه من نفس العنوان التي ارتكبها او بوبها المتكلمون، رغم ان تبويبهم ايضا له ثمار وفوائد وجداره، لا اريد ان انفي ذلك، ولكن هذا البحث اجدر. مثلا الان من باب المثال الاعتقاد في فاطمه الزهراء سلام الله عليها انها حجه ومعصومه وكذا، كذلك اعتقاد بمريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على استعلاء حجيه والاصطفاء حجيه، مع ان مريم لا نبي ولا امام لكنها حجه من الحجج، وجعلنا ابن مريم وامه ايه. فلاحظ هناك اذا صنف اخر من الحجج ليس لها ترجمان في منهج المتكلمين، ومن ثم لاقينا الامرين من المدارس من الفرق الاسلاميه والمذاهب الاسلاميه في كيفيه البحث عنهم معهم، عن لا من جهه الادله، من جهه التفهيم اقصد، على وفق منوال ولغه المتكلمين. الزهراء عندكم امام؟ الزهراء كيف امام يكون غير رجل؟ الزهراء عندكم نبي؟ لا، هي لا نبي ولا امام، ولكن حجه من الحجج، كما ان مريم حجه من الحجج. طبعا هذه المفرده العقائديه الخطيره او هذا المحور العقائدي الخطير يجد له ترجمان عقائدي في مدرسه اهل البيت، ولا يجد له ترجمان في مدارس المذاهب الاسلاميه الاخرى، لكن كفاءه منهج المحدثين في رسم هذا المنهاج لاهل البيت عليهم السلام قد يقال في محور الحجه اكفأ من ان نجعل فقط اصل الامام واصل النبوه. واليس الاعتقاد بالزهراء في حجيتها بمثابه الاعتقاد بالاثني عشر من ائمه اهل البيت؟ بنفس المثابه وليس اقل من ذلك. مع ذلك لا نجد له ماذا؟ لا نجد له بابا او فصلا عند المتكلمين. نعم متكلمين إمامية رضوان الله تعالى عليهم ذكروا حجية فاطمة طبعا، ولكن كأنما ذكر استطرادي في ضمن حجية وأسمة وطهارة أهل آية التطهير. ولكن لماذا نبوب تبويب نتورط في كيفية إدراج مباحث أساسية؟ المفروض في كفاءة التبويب والمنهجية أن يبوب بنحو شامل وافي ووافر بحقائق المباحث، وهذا ليس بالأمر الهين، لا سيما عند جملة من علماء الإمامية أن حجية فاطمة عليه السلام أولا لا تقل عن حجية الأئمة، بل عند جملة منهم أن حجية فاطمة بعد أمير المؤمنين عليه السلام، قبل الحسنين وقبل التسعة المعصومين عليهم السلام. سعلى كنا على اختلاف الأقوال عند علماء الإمامية في ذلك، أيما كان مقصود هذا مبحث. لاحظ كفاءة منهج الكليني أو المحدثين، المقصود يعني الذين كتبوا العقائد بلغة الحديث، لديهم مدرسة معرفية لكن بلغة الحديث، كفاءتهم في التبويب هنا في هذا المثال أجدر. لما الحجة؟ الحجة يعني ماذا؟ تشمل الإمام، تشمل النبي، تشمل من هو غير إمام ولا نبي لكنه حجة من الحجج، كفاطمة ومريم. الآن الخضر مثلا من باب المثال أيضا في سورة الكهف، فوجد عبدا يعني موسى وصاحبه، فوجد أو وفتاة، فوجد تثنية عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هنا شهادة الجنسية أو البطاقة الشخصية أو التعريف الذي يذكره القرآن الكريم للخضر لم يذكر له إمام ولم يذكر نبي، ولكن ذكره أنه حجة من الحجج بلغة آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هو العلم لدني حجة، ولذلك كانت لديه على الاتحال من بعض الجهات كما يقول الإمام علي بن موسى الرضا له جهات تقدم على موسى، وإن كان لموسى أيضا جهات تقدم على الخضر من جهات. الآن مفردة الخضر أين هي من أبواب التي بوضها وصنفها علماء الكلام؟ أين هي؟ ما موجودة. لذلك نحن نقع في أزمة ماذا؟ أزمة بحث مع علماء الفرق الإسلامية الأخرى. ترجمان، أليس المفروض في كتب العقائد لديهم أن تكون ترجمان لما هو موجود في القرآن والسنة؟ أين هذا الترجمان؟ أين الترجمة والبيان العقائدي لموقعية مريم؟ أين الترجمان والموقع العقائدي لموقعية من؟ لموقعية الخضر؟ لا نجدها. لذلك نجد أن علماء الإمامية في تصنيف علم الكلام أيضا اختلفوا عن من؟ عن حتى متكلمين عامة. متكلمين عامة مباحث الإمامة اللطيف أنهم يقولون اضطررنا أن نجعل مباحث الإمامة من مباحث الكلام لا لاعتقادنا. هذا علماء الكلام من علماء المدارس الإسلامية الأخرى، المذاهب الأخرى، يقولون اضطررنا لجعل مبحث الإمامة من مباحث الكلامية لا لاعتقادنا بأن الإمامة من الأصول الاعتقادية، ولكن ألجئنا واضطررنا إلى ذلك بسبب جعل الإمامية له من مباحث الإمامة، فلكي نناقشهم وندفع مثلا حجتهم اضطررنا إلى عنونة هذا البحث في ماذا؟ في مباحث الكلام وإلا فلا. المقصود أن المنهج الكفو في البحث العقائدي هو الذي يعنون ويبوب ماذا؟ يبوب بشكل شامل جامع شامل للمباحث العقائدية، بينما عنوان الحجة عنوان يكون ألم. هنا خصيصة أخرى أذكرها عنوانا، وغدا إن شاء الله نخوض فيها أكثر. لفظ الحجة يبين أن هناك جهة مشتركة بين الإمامة والنبوة هي التي على أساسها تكون الإمامة امتداد للنبوة. هذه نقطة نفيسة جدا من نتائج المهمة في البحث العقائدي. لاحظوا، لخصها وضغطها وقولبها الكليني تبعا لما هو مقولب في الآيات والروايات، بينما المتكلمون يحتاجون إلى عناء في بيان كيف أن الإمامة امتداد النبوة بحسب التبويب الذي هم ارتكبوه، بينما في هذا التبويب الذي يرتكبه الكليني يؤكد على دفع مزعمة عند المذاهب الإسلامية الأخرى أو المدارس الكلامية الأخرى عند المذاهب الإسلامية أن الإمامة والنبوة ليست فيها جهة افتراق بينونة، هناك فيها جهة اشتراك. التبويب شيء مهيمن على المسار الفكري في بحث العلم، لا نستسهل ونستصغر التبويب. التبويب منهج مهم وخطير. وإلى أن نتابع البحث، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.